السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب نبتدي بإن احنا نتكلم عن المنهج ولا نبتدي بالامتحان؟ ايه رأيكم؟ ماشي. هوزع عليكم دلوقتي المرة اللي فاتت. خد ورقة الامتحان، الموضوع بسيط، لو حضرت الموضوع بسيط. انا ما حضرتش لسه، بس ما خلصتش. ما حضرتش المرة اللي فاتت؟ بس عشان عاوز تحاول، حاول مش تخسر حاجة يعني. لا لا، هو الورقة بتتاخد دلوقتي، خلاص حاول دلوقتي مش تخسر حاجة. اللي ما حضرش حتى يحاول، الموضوع مش صعب قوي يعني. خمسة زودوا كلمة إلا في آخر، في خمسة هي، في خمسة آسف، زودوا كلمة ما يأتي إلا. السؤال يعني؟ السؤال نفسه زودوا كلمة إلا. اول هتكلم شويه بسرعه كده عن الطريقه اللي احنا هنبقى ماشيين بيها، وبعد كده هصحح او هو يعني هناقش الاختبار، فاللي عاوز يخلص الاختبار بسرعه عشان مش هاخد حاجه بعد ما تيجي اناقشه، مش هاخد الورقه. ماشي، اللي انا اديته لكم دلوقتي ده عاوز الورقه ف اللي انتوا شايفينه ده المفروض احنا تقريبا هنقعد مع بعض 18 مرة، قعدنا منهم 2 يبقى باقي 16، النهارده واحدة منهم يبقى باقي بعد كده 15. احتمال ضئيل او احتمال قائم يعني ان يقلوا لاي سبب او اي عارض من العوارض، ممكن فترة امتحانات تخلينا نشيل مرتين، ممكن اي ظرف يخلينا نشيل حاجة، ففي مساحة محطوطة بحيث ان احنا نقدر ايه يعني نقدر نضم مرتين على مرة او حاجة كده. يعني لو في ايام المقرر عليكم قراءته قبل ما تيجوا 9 صفحات، ففي الايام دي موضوع بسيط، ممكن تتضم على يوم تاني ب12 صفحة، يبقى موضوع ايه ممكن. يعني زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، انتوا مطلوب منكم مجموعه حاجات مطلوب منكم ابتداء التحضير قبل الحضور عشان تعرفوا تنتفعوا بالحضور. تاني حاجة الحضور. ثالث حاجة مطلوب منكم بعض القراءات الإضافية. ورابع حاجة مطلوب منكم ان انتوا تحاولوا تعملوا نوع من البحث. الاربع حاجات دول عليهم 40 درجة من 100. لو ما عملتهمش كلهم ولا واحدة منهم ممكن ايه؟ ممكن تنجح. احنا علشان خاطر نشجعكم على انتوا تعملوا الاربع حاجات دول اديناهم 40 درجة. فعملنا لمسألة اول حاجة فيهم التحضير. يبقى في بداية كل درس في 5 اسئلة على اللي انتوا حضرتوه. تمام؟ على اللي انتوا ايه؟ حضرتوه المرة اللي قبلها. وبعد كده هيبقى في 5 اسئلة على اللي انتوا حضرتوه المرة اللي فاتت. على اللي انتوا حضرتوه المرة اللي فاتت ده زي اللي انتوا اخدتوه دلوقتي. ده مثال اللي انتوا اخدتوه دلوقتي. وهيبقى في 5 اسئلة تانية على القراءات الاضافية. تمام؟ هتاخدوا عدد 15 من دول، 15 من الامتحانات دي في اول كل درس. هاخد منهم احسن 10. فممكن تجيب 5 درجات منهم صفر او ما تجيش وتجيب فيهم الدرجة النهائية. مفهوم؟ الهدف مش الغلاف. الهدف مش الغلاف خالص، انا ممكن اخليهم احسن 8 درجات، يعني انا ممكن اقعد انزل، ما عنديش مشكلة. الهدف ان انا اساعدك على انت تنتفع بالتجربة دي بأكبر قدر ممكن. العلم الشرعي من شأنه ان هو يغير في حياة البشر. العلم الشرعي من شأنه بطبيعته ان هو علم الكتاب والسنة، فبطبيعته من شأنه ان هو يغير في حياتنا. علم السيرة اللي هي معناها الطريقة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، من شأنها قطعا انها تغير في حياتنا احنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن شأن علم السيرة ده ان هو فعلا يغير في حياتنا. مش هيغير في حياتنا عن طريق ان احنا نسمع مرة وما نسمعش مرة، عشان كده انا مهتم بالحضور، او نسمع من غير ما نركز، او نسمع من غير ما نحضر، او نسمع وخلاص. كل الكلام ده مطلوب علشان خاطر التجربة دي بمجموعها تكون تجربة فعلا تساعدك انك تغير حياتك. انا هدفي ان احنا نساعد بعض ان احنا نتغير للاحسن فكريا وعلميا وتعبديا وايمانيا واجتماعيا ونفسيا وعقليا، كل ده من خلال الدرس ده. ده هدفنا ان احنا نرتقي ارتقاء تام في جميع جوانب حياتنا. وكل اللي انا بحاول اطرحه ده وسائل عشان خاطر ازود بقدر الامكان تفاعلك مع الدرس عشان خاطر تنتفع بيه بأكبر قدر ممكن. وفي نفس الوقت حاطط لكم زي ما بيقولوا ايه؟ حاطط حاجة؟ بس لو بتشوف الورقة بعد ما نبتدي انا. ورقتين هنا عشان حتى انا عاوز ورقة. في نفس الوقت فتح لكم باب ان انت ممكن تنجح من غير كل ده. وفي معنى قال لي يعني ان في بعض الناس مننا متفوقين ما بيحبش يجيب درجه وحشه في امتحان، فممكن يبقى حاسس ان هو مش محضر كويس او كذا فما يجيش الايه الدرس عشان حاسس ان هو مش محضر كويس او كده. اول حاجه زي ما انا قلت لك انت عندك باخد لك 10 من 15. لو الموضوع قسم ممكن في الاخر امشيها في 8 من 15. تمام؟ فعادي انك تجيب درجه وحشه، موضوع بسيط، انت في الاخر الدرجه النهائيه بتاعتك بتبقى حلوه. بعد كده لو انت برضو يعني موضوع عامل معاك ازمه قوي، سيدي اعتبر ان انت درجت من 60%، اعتبر ان انت بتجيب كام من 60% في اخر سنه وخلاص. يعني امشي على النظام التقليدي بتاعك انك في اخر امتحان اخر سنه جبت 90%، فانا فاهم الماده كويس قوي بغض النظر بقى، ونجحت وخلاص عملت مطلوب، فخلاص حط في دماغك كده. بس ما تضيعش الخير على بقيه اخوانك بقى اللي ممكن ياخدوا كل الحاجات دي وينتفعوا بيها ويغيروا من حياتهم. هو ده الهدف يعني. فاللي بحاول اقوله ممكن تنجح من غير اي حاجه من الحاجات دي. ده مش بحاول ان انا اصبطكم عن الحاجات دي او اقلل من اهميتها، بالعكس انا بقول لك ان السيره ممكن تغير حياتك. كل ما تتفاعل معاها اكتر كل ما هتغير في حياتك اكتر. العلم كلما اعطيته اكثر كلما اعطاك اكثر. والعلم من ثمراته الخشيه، والخشيه ده تغيير كبير جدا في حياتك. تمام؟ فده كلام بس عام كده ايه عشان وتاني انا كل ده بجرب وكل ده مستعد اتفاعل ومستعد اغير ومستعد ان انا انزل كمان وكمان بناء على مجموع الناس. انا عاوز اوصل لاكبر نفع ممكن. ما وصلتلوش، الشرع معلمنا ان احنا ايه؟ طلب الكمال بحيث لا ياتي على الاصل بالافطار، هو الشرع معلمنا كده. فاحنا لازم هننزل. يعني انا لو الكمال اللي انا بتطلبه ده مش عارف اوصله من خلال يعني ضغط على الناس زياده، صعب المواضيع زياده، ما عنديش مانع خالص انزل. فحضورك ومواصلتك ومشورتك، لان انا بستشير كل شويه وابقى بشوف درجات الامتحان وكل الكلام ده، هو اللي هيخليني اغير. فالكلام ده من شانه هو يخلينا نعدل الدرس لو الدرس فيه مشكله او لو طريقه التسعير فيها مشكله. واضح كده؟ واضح كده ولا لا؟ في اشكال، في التباس، في اي حاجه؟ تمام. انا يعني كان نفسي ان انا في الدرس اقلل الحكاوي وازود الفوائد، بس انا لسه بجرب، لسه انا شخصيا يعني بتعلم وبجرب وبشوف المواضيع تمشي ازاي. فمثلا اقعد لغايه دلوقتي ياخد معانا درسين واستمر معانا في الثالث، زي ما تلاحظوا في الورق ان انا عاوز اخلصها النهارده وعاوز اكمل ما بعدها كمان، عاوز اخش في اللي حصل من بعد احد لغايه غزوه الاحزاب، او لغايه بقى هنا عندنا الغزو بني مصطلق، عشان قصه في ترتيب السيره انا بتكلم عنها المره الجايه ان شاء الله. ف ده هدفي. من بعد كده تلاقوا ان انا كل مره بقول لكم احنا المره دي هنغطي مواضيع ايه. الاسماء اللي انا كاتبها دي الاسماء بتاعت الابواب في الرحيق المختوم، والصفحات دي صفحات مقرره باختصار شديد جدا. يعني حضرتك قبل اي مره المفروض تقرا الكلام اللي مقرر في المره اللي بعدها، تمام؟ وزي ما انتم شايفين القراءات بسيطه مش طويله، يعني الموضوع مش ضخم قوي، تمام؟ برضه في المقابل القراءات الاضافيه انا اديتكم مثال لاول مره، بس انا هبقى بقول لكم المره بمرتها، ومديكم مساحه فاضيه في الورقه عشان تكتبوا فيها اللي انا اقول لكم ان هو ده القراءات الاضافيه في كل مره. ولو ملاحظين برضه القراءات الاضافيه مش موضوع كبير، لما تقرا 3.5 صفحات ده مش موضوع كبير خالص، لان تفسير يعني احنا فاهمين طبعا سوره الحشر 3.5 صفحات، فتفسيرها من ضبط التفسير بتاع الشيخ محمد سليمان الاشقر هيبقى كام صفحه؟ 3.5 صفحات، عشان هو على هامش المصحف، تمام؟ فاللي بحاول اقوله ان انا ده هو دليل وبرهان ان انا مش عاوز اصعب الدنيا، ان انا بحاول اسهلها. وطبعا اختيار تفسير كقراءه اضافيه، انا قلت لكم من اهدافي في القراءه الاضافيه ان انتوا تعرفوا مصادر السيره، صح؟ في ايه اول مصدر من مصادر السيره؟ القران الكريم، تمام؟ فده برضه هدف اختيار اول قراءه من القراءات الاضافيه. وطبعا لما تقراوا تفسير سوره الحشر بعد ما تكونوا سمعتوا، او بقى صح قريتوا الاول تحضيرا القصه وبعد كده سمعتوها بالفوائد بتاعتها في الدرس، فرأيتكم التفسير ده مختلفه تماما. هتبقى تجربه مختلفه تماما، يعني هتبقى بتقرا التفسير باحساس مختلف ومعنى مختلف تماما. مفهوم المعاني دي كلها لغايه دلوقتي؟ واضح كده؟ طبعا انا المره اللي فاتت ما قلتلكوش حاجه تحضروها، عشان كده انا ما عملتش المره دي 5 اسئله على التحضير. وما قلتلكوش برضو قراءات اضافيه، عشان كده ما عملتش اسئله على القراءات الاضافيه. تمام؟ هنخش على الامتحان، لان انا بجرب طريقه الامتحان. وبرضو بناء عليها مستعد عادي ومستعد اغير. برضو حاجه ثانيه، ممكن حد يحس احنا بناخد تلت ساعه على الاقل في بدايه كل درس بنناقش فيها هنعمل ايه ونتعلم ازاي وامتحانات ايه ومش عارف ايه، الحكايه مش بنضيع وقت. لا، احنا كده مش بنضيع وقت. العلم مش ان انت تقعد تسمعني وانا بتكلم، ده مش العلم الشرعي. العلم الشرعي ان انت تقعد تعاني كتب اهل العلم القران والسنه، وان انت تقعد تتفكر فيهم وان انت تقعد تتفاعل معاهم، هو ده العلم الشرعي. مش انك تقعد تسمعني او تسمع غيري. فانا مش بضيع وقت، انا بحاول ان انا اساعدكم في التفاعل مع الماده بتاعتنا اللي هي ماده السيره النبويه. مفهوم فده مفيد جدا جدا جدا جدا جدا. يعني الوقت ده انا يعني بحتسب ان هو في تعليميا ان شاء الله يكون يمكن انفع من كلامي اللي بعد كده، تمام؟ دي نقطه محوريه برضو في الايه الدرس. انا كده اديت اللي عاوز يلحق يحل الامتحان فرصه يحل، وكده هضطر اناقش الامتحان، تمام؟ فالاول ايه رايكم في الامتحان قبل ما ابتدي اناقش؟ ها حلو المحاضره، حلو اللي حضر. ها دروس مستوى، ده اللي انا قلته. انا قلت ان الحاجه الوحيده اللي انت لازم تحضر عشان تجيبها هي دروس المستفاد، تمام؟ مفيش سرد تاريخ خالص تقريبا، وانا بديك اصلا القصه انت بطلع منها الفوائد يعني مش اكتر. هو ده الهدف. انا المفروض بحاول ان انا اتعب في الامتحان عندي، يعني انا بتعب في الامتحان شويه في تحضيره، تخيل انا بقعد افكر في الكلام ده شويه حلوين عشان اطلعه، بس في المقابل انت مش المفروض تتعب في الاجابه خالص، الموضوع بسيط يعني ما تاخدش وقت يعني. ان شاء الله واحده واحده نبتدي نوقته بقى. يعني ايه نوقته؟ يعني هنعمله بوقت معين والدنيا طبعا هنعمله في اول الدرس. ليه عامله في اول الدرس؟ حد يفكر؟ ها؟ عشان محدش يتاخر. كل دي حاجات مقصوده يعني بالمناسبه، كل ده مقصود ماشي عشان بس ايه. طبعا اللي بقى معاه ورقه امتحان ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا المره الماضيه عندما اخذ علي بن ابي او اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرايه لعلي بن ابي طالب. تمام. فالسلام كان وصل خلاص للجيش المطوق، وصل بمن معه من الصحابة ممن أتوه عندما قال إلي عباد الله. تمام. تجمع حوله أبو بكر وعمر وغيره وعلي، ومصعب وصل إليه، ثم قتل مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد. فقلنا أن ظن الكفار أو المشركين ظنوا أن هم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لمصعب، لأنه كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الراية اللي كانت مع مصعب، أعطاها لعلي، وقاد الجيش المطوق أو قاد الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش المطوق إلى الشعب، فرجع به إلى الشعب. الشعب زي ما قلت لكم تخيلوا كده أرض في وسط جبال، زي ما الخليج بيبقى مية في وسط أرض وسط رمل، هو ده الشعب. فهو قاد الجيش إلى الشعب اللي هو المكان اللي هو كان ماكس فيه في المعركة، هو تركه ليذهب يعني ليذهب إلى الجيش المطوق ليقوده إلى الشعب مرة أخرى. واضح كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق ده للشعب برز له أبي بن خلف، وقد كان أبي بن خلف ممن أسر في بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أخذ الفداء وترك الأسرى في بدر. فأبي بن خلف وهو ماشي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو هيقتله، أبي ناوي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. تمام. أبي بن خلف كان يريد بأي شكل هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما وصلوش الخبر اللي وصل رسالة المشركين إن هم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وشافه وصله وكان يريد أن يقتله. فالصحابة راحوا عشان يقتلوه، فقال دونكم اتركوه ليه، واخذ حربة احد اصحابه ثم صوبها فيما بين الدرع اللي رفع على صدره والخوذة اللي لابسها على رأسه. الخوذة بيلبسها ممكن تغطي وشه كمان هنا عند الترقوة، ضربة بسيطة جدا. فانتفض انتفاضة شديدة جدا أبي بن خلف، وقع من على فرسه وقعد يتدحرج. ومهم ان هو المشركين وصلوا له واخدوه معاهم، جيش المسلمين كمل لغاية لما وصل للشعب لا من قدامه انتوا يعني عشان تتخيلوها اكتر شوية. الرسول صلى الله عليه وسلم راجع للشعب والمشركين مكانهم، أبي هو اللي جري ناحية المسلمين فضل معاهم، الرسول صلى الله عليه وسلم لسه راجع للشعب، فهو تدحرج وجر ناحية المشركين شوية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالطريق للشعب، فهو بقى بين الطريقين، المشركين اتلموا حواليه وأخذوه بقى ضمن اللي معاه. أبي بن خلف وهو راجع في الطريق للمدينة كان بيشتكي شكوى شديدة، فقالوا له ما بك من بأس يعني دي موضوع بسيط، فقال لا إنه قال أنا أقتله، فهو قتله. خلاص انا هموت، ومات في الطريق فعلا. فشوفوا يقينه ده العجيب، يقينه بان هو عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انا اقتلك فقد قتله، طب ما اسلمش ليه؟ ودي من العجائب. المشركين حاولوا يضغطوا ضغط اخير على المسلمين لما وصلوا للشعر الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب يخذلهم وقد خذلهم، وقال سعد بن ابي وقاص يخذلهم، فقال له كيف اخذلهم وانا وحدي؟ فقال له ارمي بالسهم، فرماهم بالسهم فخذلهم به. تمام؟ فعمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص صدوا اخر هجوم للمشركين على المسلمين. المسلمين وصلوا خلاص، الشعب فيه شيء من الحصاره، والمشركين ظنوا كده ان هم وصلوا خلاص للي هم يبتغوه ويريدوه، وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا برضه عايزين نفتكر ان المشركين من شويه صغيرين كانوا بيولوا الادبار، ثم انقلبت الدفه بسبب خطا وبقى ليهم الغلبه، فهم فاهمين ان هم الغلبه اجمالا مش ليهم، ولهذا السبب هم توقفوا خلاص عن حربه وبطلوا الهجمه. تمام؟ وبدأوا يرجعوا، وفي الطريق طبعا في شهداء المسلمين يملأوا ايه؟ ساحة الايه؟ الغزو، ساحة المعركة. فكانوا وهم مرين بالمسلمين عمالين يشوهوا ويمثلوا بجثتين. وده كان طبعا من أسوأ أفعالهم، وطبعا منها التمثيل الشديد الذي مثلوه بحمزة بن عبد المطلب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر في الشعب علي بن ابي طالب راح اتى له بالمياه. فاطمه كانت وصلت في الوقت ده وبدات تطبق فيه رضي الله عنها وارضاها. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف دلوقتي المسلمين في الشعب، المشركين وعاد عندهم شوية رجعوا دلوقتي. تقدم بعض الشيء أبو سفيان ثم سأل أفيكم محمد؟ سأل المسلمين أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال أفيكم ابن أبي قحافة؟ مين ابن أبي قحافة؟ سيدنا أبو بكر. فلم يجيبوه. فقال أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة، صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تجيبوه. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام به. تمام؟ فقال أما هؤلاء فقد كفيتوهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك. فقال قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسوءني. تمام؟ مثلة يعني إن هما المشركين مثلوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء. هو بيقول إن أنتوا كان فيكم مثلة أنا ما أمرتش بيه، التمثيل اللي حصل بالشهداء ده أنا ما أمرتش بيه. ومثل أبو سفيان على شركه وقتها لما تتتبع حديثه أو تتتبع الروايات عنه في وقت شركه تلاقي إن هو على الرغم من شركه في شيء من أخلاق العرب الأصيل، لا يرضى الكذب. مشهور حديثه مع هرقل، فقال فلولا ان تؤثر عني العرب ايه كذبه. هو مش يعني الكذب ده بالنسبه له شيء مرفوض، وهنا لا احنا مش من اخلاقيات الحرب ان احنا نمثل، فده شيء من الخير فيه، ده شيء من الخير فيه. طبعا زي ما قلت لكم ان كل قاده غزوه احد من المشركين قاده الاربعه اسلموا في المآل يعني. ثم قال أبو سفيان أعلي هبل، يعني هبل إله من الآلهة، أعلو يعني زي دعاء كده ليه إن هو يعني هو هم انتصروا فبنصرهم هم نصر فبنصرهم نصروا إيه؟ آلهته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ هنا بقى لا أجيبوه، ده مش مسألة أين الرسول صلى الله عليه وسلم، ده شرك صريح. فقالوا فما نقول؟ فهنا الصحابة مش يلا بقى ادخل شتيمة يلا بقى خش شمال يلا في الفيسبوك اول ما حد يخش في اي قول وفي اي قناة فضائية وينزل الكليب بتاعه على يوتيوب تاني والصبح الاخوة ايه يطحنوه تمام. لا بص الاخلاق قولوا الله اعلى واجل. فهم راحوا سألوا اهل الذكر فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كيف نجيب فقال قولوا الله اعلى واجل تمام. يعني بعضنا بيشوف بعض الناس مثلا من الاشاعرة على الفيسبوك ويقرأ له بوست مستفزة جدا او يقرأ له يعني يقرأ له حاجة مستفزة جدا جدا جدا فيوم داخل شاتم. طب ما تسأل المشايخ رد عليه ازاي وترد عليه رد علمي يعني ترد عليه رد صح ترد عليه رد الذي ينبغي ان يرد به عليه. هو ده الصحابة بيعملوه يعني ما تقتضوا بيهم هو اعلم منكم اكيد يعني رغم كده كانوا بيرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه فالحاجة ليها ردود اعلي هبل في رد الله اعلى واجل. فقال ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبونه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال ابو سفيان انعمت فعال يوما يوم بيوم بدر والحرب سجال. تمام سجال يعني ارتفع. فاجابه عمر وقال لا سواء رد قوي جدا يعني اليومين ببعض انتوا قتلتوا منا كتير يوم بدر واحنا قتلنا منكم كتير النهارده. فقال لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. تمام ثم ترك الامر ابو سفيان ان هقف عند قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار دي كمان نص دقيقه بالظبط. بس ابو سفيان قال ايه قال نهايه الحوار ده نتلاقى السنه القادمه في وقت بدر موعدنا بدر السنه الجايه خلاص نفتكر دي. الرسول السلام امر بالتثبت من المشركين هل هم ناويين يرجعوا خلاص لمكه ولا هيروحوا على المدينه مثلا وممكن يروحوا على يوم رايحين ورايحين على المدينه يهجموا عليها والرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه مش هناك. فامر من يتتبعهم فقال له انظر ان امتطوا الابل فهم في طريقهم الى ايه؟ الى مكه وان ركبوا الخيل فهم في طريقهم الى المدينه. فدي اماره قرينه دي قرينه والقضاه بيستدلوا بالقرائن واحنا لازم نتعلم نستدل بالقرائن. الابل بتستخدم في المسافات البعيده ما عندهاش السرعه بتاعت سرعه الايه الخيل. الخيل عندها سرعه فهم يريدوا الاغاره على المدينه هيركبوا الخيل عشان يغيروا عليها بسرعه. مفهوم الفكره؟ تمام. السؤال الضخم طب الرسول صلى الله عليه وسلم المحصله كده هم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في واحد من الصف الاول في الشرع بتاعنا تمام نرجو اللي حجز مكان يعني يسيبه الا اذا كان خارج حمام ولا حاجه انما لو غير كده يا ريت. لا طب احنا عامه نوقف دلوقتي وممكن نكمل شويه بعد الصلاه. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نكتبش اسمه في الغياب اول تغيير هقرا بس على الجداول اللي في ايديكم ان بدل سوره الحشر هيبقى من ايه 140 لايه 157 من سوره آل عمران عشان مش هنلحق النهارده يعني يا دوب النهارده نخلص غزوه احد مش هنلحق منين ضبط التفسير او اللي ما عندوش ضبط التفسير عاوز يقرا من اي مختصر من مختصرات ابن كثير مفيش مشكله من ايه 140 لايه 157 سوره آل عمران من ضبط التفسير او من اي او مختصر من مختصرات ابن كثير بس جلاد مع بقى سوره بيت فستين امتحانات تمام برضه ثلاث صفحات ونص تمام ايه مع التحضير اللي باقي لغايه غزو بني مصطلق كلها، يعني اللي ما خلصناهوش النهارده غزو بني مصطلق، اللي هو الصفحات بتاع غزو بني مصطلق والصفحات اللي ما خلصناهاش النهارده. حد خد ولا ماشي؟ تمام. لا قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فهو يرى أبو سفيان تارك أرض المعركة وهو يرى إن إيه؟ أنهم قد انتصروا على المسلمين وأن المسلمين قد هزموا في هذه المعركة، هو تارك المعركة على وجهة النظر دي. في المقابل عمر بن الخطاب بيقول له إيه؟ لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. زي ما قلت لكم قبل كده، قلت لكم ان المؤرخين اختلفوا اختلافات طويلة جدا، فهل المسلمين هزموا في احد ام لم يهزموا في احد؟ بعضهم يرى ان هم هزموا بمقياس الخسائر، كام واحد قتل من هنا وكام واحد قتل من هنا، مسلمين قتل منهم 70 ومشركين قتل منهم حاجة و30، في رواية حاجة و20 وفي رواية حاجة و30. فبالاعداد المؤرخين بعضهم بيقول ان المسلمين انهزموا في في في احد. برضو لما تبص على وجهة نظر الخصم اللي راجع الى مكة يعني يرى نفسه منتصرا، فبرضو يبقى ان ايه؟ المسلمين هزموا في احد. تبص تلاقي كلام عمر بن الخطاب لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار يشرح القضية دي شوية، والآية الكريمة قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أصابتكم مصيبة يوم أحد، دي من آيات سورة آل عمران اللي نزلت في أحد. المصيبة كانت أن قتل منهم 70، قد أصبتم مثليها فقد قتلوا في بدر 70 وأثروا 70، قد أصبتم مثليها، يعني أنتوا أصبتوا مثلين اللي أنتوا أصبتوه في إيه؟ قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسي. طبعا دي قاعدة قوية جدا ومهمة جدا. ربنا عز وجل يمحص المسلمين ويكفر عنهم ذنوبهم، فهل أذنبوا؟ نعم أذنبوا. هؤلاء الرماة اللي كانوا على جبل الرماة فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بألا يبرحوا مكانهم حتى يأمرهم، سواء رأوا نصر أو رأوا هزيمة لا يبرحوا أماكنهم مطلقا حتى يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم عصيان لأمر الله عز وجل، فقد عصوا. قل هو من عندي أنفسكم، وقلت لكم المرة اللي فاتت إن ربنا عز وجل يبتلي الأمة بمعصية بعضها. تمام؟ تقريبا الدرس خلص. عشان أشوف من الأول. بيقول إيه؟ أنا قال شغلوني بالسلامات والحاجات مش عارف بيقول إيه. المرة دي بقى هنا عشان شايف من قاعد ورد. الناس اللي هم سيدنا عثمان مثلا في الحياة والكرم هو لا ساب كل حاجة وكان من أغنى الناس وأطفى الناس ونقع الناس في كده شخصيات كده بتخلي الواحد أفضل خلاص لا لا الحمد لله الحمد لله رب العالمين.